السؤال: شخص كان صائم في رمضان المبارك وأراد السفر ولكنه أفطر في منزله قبل أن يغادر المدينة التي يقيم فيها، فما الحكم في ذلك؟ ما ينبغي له، ينبغي أن لا يفطر بعد الخروج، هذا قضاء اليوم، ولكن لا ينبغي له المستقبل إلا إذا غادر البلد فارغ إمارتها، هذا هو الذي ينبغي.